شبكة المشكات الإسلامية تقدم. الحمد لله رب العالمين، قيوم السماوات والأراضين، ورب الخلائق أجمعين، إله الأولين والآخرين. أحمده سبحانه حمد الشاكرين الذاكرين، وأصلي وأسلم على سيد ولد آدم أجمعين، حبيب رب العالمين، المبعوث بخير دين، الهادي إلى صراط الله المستقيم، وعلى آله وأصحابه أجمعين. ومع المجلد الثالث من مدارج السالكين، ومع منزلة الوجود وهي من منازل المعرفة، وهي من المقامات التي أيضا فيها نزاع حول المصطلح، مثلا التلبيس، عد الهروي التلبيس من المنازل، وخالفه ابن القيم، إذ أنه لا يمكن أن يطلق على أفعال الله بعباده تلبيسا، فأنكر ابن القيم ذلك أيما إنكار. وكذلك من المنازل التي سوف نتحدث عنها اليوم هي منزلة الوجود. والوجود يقول الهروي أطلقه الله تعالى في القرآن كثيرا، كقوله يجد الله غفورا رحيما، يجد معناها ظفر بالشيء فوجده، أو كقوله سبحانه لوجدوا الله غفورا رحيما، أو كقوله تعالى ووجد الله عنده، وجد ظفر وأدرك. يقول الهروي بعد هذه الآيات الوجود الظفر بحقيقة الشيء، وهو اسم لثلاثة معان، يشمل ثلاثة معان، أولها وجود علم لدني يقطع علوم الشواهد في صحة مكاشفة الحق إياك، والثاني وجود الحق وجود عين منقطعا عن مساغ الإشارة، والثالث وجود مقام اضمحلال رسم الوجود فيه بالاستغراق في الأولية. هذا الآن الذي ذكرناه كله بالاستدلال وبالكلام هو كلام الهروي رحمه الله. يقول ابن القيم، وهذا مني يعني ألحظ أن ابن القيم له نظر في استدلال الهروي نفسه، يقول مقام الوجود مقام عظيم يقر به، وهو أنك وجدت الله، ولكن هل كان الله عز وجل غائبا حتى تجده؟ وجدت الله ولم يكن غائبا، لكنه كان غائبا عنك، فالضال إذا اهتدى وجد الله، والعاصي إذا أناب وجد الله، وجد الله وجد مغفرته، ووجد حبال التوبة ممدودة إليه، فبالتالي يقال أنه ظفر بحقيقة التوبة، وجد شيء. قال ابن القيم الوجود الذي تحدث عنه من خلال الآيات، قال هو ليس وجود لله، إنما يجد الله يقصد صفة من صفاته، كقوله في الآية يجد الله غفورا رحيما، وجد مغفرة الله ووجد رحمته، وهي ليست غائبة وإنما هي مشاعة، رحمة الله مشاعة، أنت في كل شيء ترى لله رحمة، في تعامل الناس مع بعضهم البعض تجد الرحمة، بل إنك لتجد بعض رحمة الله تعالى في دابة ترفع حافرها حتى لا تطأ صغارها، وهذا من رحمة الله، بل هو جزء من رحمة الله، فإن الله جعل رحمته 100 جزء وأنزل رحمة واحدة بها يتراحم العباد. إذا وجدت منظرا يعني مؤلما تألمت، وإذا رأيت منظرا مبكيا بكيت، وإذا رأيت محتاجا أحسست بصفة الرحمة فيك، هذه رحمة من الله. فإلا فرحمة الله مشاعة ومبثوثة ومطلقة، ولكن قد تغيب عن الإنسان لغفلة الإنسان، ليس لعدم وجود الرحمة. فإذا تاب واستشعر الرحمة نقول أنه وجد الله غفورا شنو؟ رحيما. ابن القيم قال نجيب الآيات من الأول، مثلا الآية الأولى ربنا قال شنو؟ قال ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. هذا ليس الوجود الذي يعنيه الظفر بحقيقة الشيء، إنما هو ظفر برحمة الله. أما أن تظفر بالله هذا ممكن، لكن ليس هذه أدلته. ابن القيم سبحان الله جاب له أدلة، يعني الواجد كان غائبا عن شنو؟ عن الموجود. وحتى ابن القيم يتكلم عن انه هل يجوز ان تقول ان الله موجود؟ هل يجوز ان تقول ان الله موجود؟ ممكن تقول ان الله موجود لان الموجود اسم مفعول لا بد له من فاعل. لو قلت الله موجود من الذي اوجده؟ لكن ممكن تقول يعني فلان موجود، المخلوقات موجوده. لكن ممكن تقول موجود باعتبار انه حقيقه، وباعتبار ان له ذات، وباعتبار أنه أول قبل الخلق، وأنه ظاهر فوق الخلق سبحانه وتعالى. طيب الآية في طلب التوبة، الآية الثانية لوجدوا الله توابا رحيما ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، لوجدوا مغفرته ولوجدوا شنو؟ رحمته. أما ووجد الله عنده، هذه الآية أصلا في الكفار الذين ظنوا أنهم لا يلقون الله، شكد ربنا قام قال شنو؟ ووجد الله عنده فوفاه حسابه، فوفاه حسابه والله سريع الحساب. الآية تعني أن الكفار ظنوا أنهم لا يلقوا الله، وتفاجأوا يوم القيامة بأنهم لقوا الله سبحانه وتعالى. طيب قال الوجود المعني في المنزلة كعبادة هو الأثر الموجود في الحديث القدسي يا ابن آدم اطلبني، الله قال لك اطلبني تجدني، فإن وجدتني وجدت كل شيء، وإن فتك فاتك كل شيء. الله قال لك اطلبني، كان طلبتني بتلقاني، وكان لقيتني لقيت أي حاجة، وكان فقدتني فقدت أي حاجة. ابن القيم قال هذا هو الصحيح، ده الدليل. الدليل الثاني أنا عند ظن عبدي بي، أنا عند ظن عبدي شنو بي؟ فليظن بي ما شاء، إذا ظننت به خيرا وجدته، وإن ظننت به غير ذلك وجدته. ده معنى الوجود. سأل موسى عليه السلام ربه قال يا رب أين أجدك؟ لو داير ألقاك ألقاك وين؟ قال له عند المنكسرة قلوبهم لأجلي. لا تلقى الله بتلقاه، بتلقى وين؟ عند المنكسرة قلوبهم لأجلي. وكل هذا الوجود إنما هو وجود معان وليس وجود ذات. وجود شنو؟ معاني. يعني شنو؟ ما في زول يقول أنا لقيت الله كما أنت لقيت إنسان، لكن الله عند المنكسرة قلوبهم تأييدا ونصرا وهو موجود في أذهانهم وحاضر في قلوبهم ودائما في لسانهم. لو داير الله بتلقاه عند المنكسرة، الناس المنكسرين لأجل الله، المنكسرة قلوبهم لأجل الله، البكون خايفين من النار شديد وحصلوا انكسار لأجل الله، مش المنكسرة قلوبهم، في ناس قلوبهم منكسرة في فارغة، صح ولا صح؟ واحد تلقاه منكسر قلبه في شنو؟ في فارغة. حاجات كثيرة بتكسر القلب، واحد بيحب له واحدة خلته منكسر ولا ما منكسر؟ تلقاه منكسر شديد يقول لك خلتني، منكسر قلبه، لكن ما تلقى الله عنده، تلقى الله عنده وين؟ تلقى عنده حاجات تانية. وهكذا المنكسرة قلوبهم لأجلي. لذلك شوف ابن القيم ده عجيب، قال دائما إذا أردت الله تجده عند المساكين وعند المنكسرين. قال تعالى في الحديث القدسي العظيم، أسمع الحديث ده، قال يقول الله يوم القيامة لعبده استطعمتك فلم تطعمني، يقول كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال استطعمك عبدي فلان، أما وإنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي. ذلك عندي شنو؟ الأجر. لوجدت ذلك شنو؟ عندي. استسقيتك فلم تسقني، يقول كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال استسقاك عبدي فلان، أما وإنك لو سقيته لوجدت ذلك عندي. لما جاء في المريض اختلفت الألفاظ، مرضت فلم تعدني، قال كيف تمرض وأنت رب العالمين؟ قال مرض عبدي فلان، أما وإنك لو زرته لوجدتني عنده. ما قال لوجدت ذلك شنو؟ عندي. في الاستطعام قال وجدت ذلك عندي أجر، وفي الكسوة وجدت ذلك عندي، وفي السقيا وجدت ذلك عندي. لما جاء في المرض ما قال لو زرته لوجدت ذلك عندي، قال لا، قال شنو؟ لوجدتني شنو؟ لوجدتني عنده. والله يا اخواننا العالم عالم، لأن الحديث نقرأه كل يوم، ما شايفين أي فرق وما فهمين في حاجة، بس الزور يزور المريض ويدي زور الجعان، لكن أبعد من كده ما فهمين حاجة. شوف الناس دي حتى الألفاظ، لو وجدت ذلك عندي ثوابا وأجرا، لو وجدتني عنده، لو وجدتني عنده، المقصود هو الإيذان بقرب الله من المريض. الله قريب منه، المريض ربنا قريب منه، قريب من وجدانه، يكون مذكر الله طواله. ما زي زور النصيح، المرضان ده ما يكون خايف من الموت، يقول يا ربي دي آخر حاجة ولا تاني في قومة، إن شاء الله يكون فيها قومة يا الله، ويا الله إن شاء الله ما أموت، يكون ملاوز. عشان كده يكون كل شيء محلة، وكل حبل تقطع، وكل وصل تمزق، وكل رسم تلاشى. إيذان بقرب الله من المريض وأن الله عنده. ولماذا نجد أن الله عند المريض؟ لذل المريض وخضوعه ومسكنته. حتى قال بعض السلف أنين المريض تسبيح وحنينه تهليل. أنين المريض، هذا ذكره الخوارزمي جمال الدين الخوارزمي في كتابه القيم مفيد العلوم ومبيد الهموم. أنين المريض تسبيح وحنينه تهليل. كلام عجيب، المريض فيه افتقار إلى الله وفيه انكسار، فأوجب ذلك وجود الله عنده. وده بفسر لك أثر موسى عليه السلام، قال أين أجدك يا ربي؟ قال عند المنكسرة قلوبهم شنو؟ لأجلي. طيب الكلام ده كيف؟ ستجد الله عند المريض والله فوق عرشه بائنا من خلقه. إنما المراد هنا ما معنى الوجود؟ وجود الله، أن تجد الله، وجود الله حقيقة لا تحتاج إلى بيان. الله فيه ولا ما فيه؟ ها؟ الله فيه، لماذا لا كلام كثير؟ لكن وجود العبد ربه فرق ولا ما فرق؟ نحن ما نتكلم عن إنه ربنا موجود، ربنا موجود دي نحن قافعين شنو؟ قافعين شكها، زي ما قالت المرة العجوز في نيسابور للرازي، الحبوبة العجوز الكبيرة من نساء نيسابور وجدت زحام شديد وحشود من الخلق، سمعوا إنه في عالم جاي، طلعوا في استقبال العالم، ده طلوع تلقائي ما في زول حشدهم، طلعوا شنو؟ براهم المر ورقت زحمة شديدة وغبار، قالت قلتوا لي البلد ما له، قال لا في عالم جاي يزور البلد، قلتوا انديتوا عالم ده، قيل لها هذا الرازي، قلتوا ما سمعت به، قلتوا سمعت به كيف؟ الرازي ألف كتاب، هذا الذي له 1000 دليل على وجود الله، جاب 1000 دليل إنه الله فيه. قالت لو لم يكن له 1000 شك ما كان له 1000 دليل، وجود الله لا يحتاج إلى دليل. أزود تعبان تعبد كله عشان يجيب له أدلة عشان الله فيه، الله فيه ماذا لا دليل ذاته، أزود ذاته شاك فيه في وجود الله، هو ما شاك ما كان بحث عن الحاجات دي، ربنا ما بيبحث له عن دليل. وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل، فكيف بمن أوجد النهار؟ أقول لي أزول دي تمن في ناس اتغالته كده، ورني في ناس اتغالته الواطة أصبحت، أقول لك ده النهار تقول لي لا دليل. فبالتالي وجود الله لا يحتاج إلى دليل، لكن الذي يحتاج إلى عمل أن تجد أنت الطريق الذي يوصل إلى الله. وعشان كده قلنا ابن القيم علمنا ما تقول وجدت الله، قل وجدت الطريق الذي يوصل إلى الله، قل ما تقول ظفرت بالله، قل ظفرت بما يرضي الله وبما يوصل إلى الله. عشان كده ابن القيم يقول وجود العبد ربه ظفره بالوصول إليه. قال ابن القيم والناس 3، سالك وواصل وواجب. سالك وشنو؟ وواصل وشنو؟ وواجب. سالك معناها ضرب مثل ابن القيم، قالوا ليك المحلة الفلانية فيها كنز، المحلة الفلانية فيها شنو؟ كنز، انت اللي كنت ماشي على الكنز ده، انت شنو؟ سالك. مشيت محل الكنز واصل، كان ما شدت الكنز وجبت أهلك ما واجب، الكنز يخليه. في ناس صر قال لك المحل الفلانية فيها صر، انت ركبت ودورت وماشي 3 ساعات، في 3 ساعات دي انت شنو؟ سالك. وصلت محل الصيد وشفته وما ضربت الحبة دي، وصلت لكن وجدته؟ أه؟ ما وجدت، بس عيلة. في ناس يمشي محل الصيد، الصيد ما رزق، والله الصيد ينط قدامك، ينط قدامك ما فيه تهبشه. طيب كان ضربت الصيد وشلت فيه عربيتك وجبت للناس، الناس بيقتنعوا انك انت شنو؟ أه؟ واجد. قول والله ضغنه. الناس في طريق سير الى الله 3. طيب في ذولا سالك لا واصل ولا واجد، ده شنو؟ ده اسمه المنقطع، ده ماله؟ ده منقطع، ده قاعد في محله مرطب ومرخلف، قاعد في محله منقطع. انت اما ان تكون شنو؟ سالك، واما ان تكون شنو؟ واصل. وكل سالك لا بد ان يصل بشرط ان يكون الطريق صحيحا، وكل واصل لا بد ان شنو؟ ان يجد. والذي يجد هو الذي ظفر بحقيقة الشيء وأخذه. لو اعتبرنا هذا في مقامات الإيمان والسلوك والتربية وجد الله ظفر بالطريق الذي يوصل إلى الله جل وعلا. هذا هو شنو؟ وجد الطريق الذي شنو؟ الذي يوصل إلى الله جل وعلا. يقول ابن القيم رحمه الله: السالك بداية والواصل توسط والواجد هو النهاية. لذلك يقول ابن القيم: الظفر بالطريق الذي يوصل إلى الله، ثم بحقيقة هذا الوصول إلى مرضات الله يكون أولا بالقصود. بالقصود، قصود يعني شنو؟ تقصد الطريق، ثم الورود، قصود وورود. بعد ما تورد يبقى شهود، وبعد الشهود وجود، وبعد الوجود خمود. خمود يعني شنو؟ تخمد من طلب الله. قلنا بأن طلب الله لا يزال شنو؟ مستمرا حتى بعد الموت، حتى في الجنة. أنت ذاكر لله وغير مستغني عن الله، وأعظم نعيم في الجنة رؤية الله. فأين الخمود؟ قال: الخمود خمود النفس بعد ذلك من الشهوة، فتخمد فيك كل شهوة في غير الله، في حرام، وتخمد فيك كل إرادة فيما سوى الله، ويكون ذلك بالقصود ثم الورود ثم الشهود ثم الوجود، وبعد الوجود شنو؟ خمود. وما الخمود؟ الخمود خمود الشهوة وخمود الإرادة. شوف يا أخواننا، أنا داري أديكم خلاصة الدين، أسمعوا الكلام ده كويس، وهذه من خلال احتكاكي بمدارج السالكين. خلاصة الدين، خلاصة الدين أن تكون قادرا على ترك كل شيء لله. خلاصة الدين تكون قادر على شنو؟ ترك كل شيء لمن؟ عشان ربنا. أي حاجة يمكن تخليها، منصبك تخليه، مالك تخليه، جناك، جناك تخليه لله، خلي جناك. أغلى حاجة بيملك الإنسان شنو؟ روحه. فلا بيموتوا في سبيل الله مبسوطين، بل يقدمون أنفسهم للموت في سبيل الله ولا يبالون، يقدمون أرواحهم. الواحد ما بيدسه، يقاتل ويظهر ويقتل، بل إذا قتل وطعن في ظهره ونفد الرمح من ظهره إلى صدره ونزل الدم، أخذ الدم بيديه ورجع بهما وجهه يقول: فزت ورب الكعبة. ده الدين. أي حاجة غير كده ادعاء. أنا مسلم، أنا ملتزم، أنا مستقيم، أنا بخاف الله، أنا بحب الله شديد. تحب الله شديد؟ أنت عشان الله السجارة ما غير تخليها تقول بحب الله شديد؟ أنت عشان الله المسلسل ما غير تخليه، النظر في البنات العاريات ما غير تخليه. يا إخواننا أسمعوا كلام ده كويس، ابن القيم ده خطير. دارين تجاهدوا اليهود؟ يقولوا آية أو لا؟ دارين تجاهدوا اليهود؟ قال ابن القيم: الذي لا ينصب قدميه ويتعب ساقيه بين يدي الله في جوف الليل طويلا، لا يقف قصاد العدو في سبيل الله طويلا. أعيد لكم تاني: ما بيقدر يقف قدام ربنا في جوف الليل مسافة طويلة، ما بيقدر يقف قدام عدو مسافة طويلة. الجهاد يبدأ من جوف الليل بمجاهدة الهوى والشيطان والنفس والدعاء والراحة والسكون والخلود إلى النوم. من لم يقف، والله ابن القيم ده خطير، من لم يقف بين يدي ربه وينصب قدميه ويتعب ساقيه في جوف الليل بين يدي الله طويلة، لا يقف أمام عدو كافر في سبيل الله طويلة. لكن ده ما في الكلام تاع ابن القيم ده ما في منزلة الوجود، لم يقله في منزلة الوجود، إنما قاله في موضع آخر. فبالتالي الوجود أن تعلم نفسك. يا أخي إخواني في حاجة بسيطة أنا بقول للناس، إبراهيم عليه السلام قال يذبح جناه، أنت ما تذبح جناك، اذبح هواك بس، اذبح هواك. أتريد الجنة؟ وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. دار جنة خالف هوى نفسك، في حاجات بتشتهيها والطلب لها قوي والرغبة فيها شديدة وملحة، لكن الجنة أولى ورغبتي في رضوان الله أعظم، ولذلك سأضحي بكل شيء لله. هذا نقول عنه أنه وجد الله، وجد وظفر بالطريق الذي يوصل إلى الله، ظفر بالوصول إلى الله والوصول إلى طاعته ومرضاته ومحبته. يا سلام. يقول ابن القيم لو أخبرت عن كنز، والله نحن بنبذل جهد كبير في حاجات يعني ما بيدخلنا الجنة، من باب أولى في أشياء بيدخلنا شنو؟ أحس الغنى ده دخل الجنة؟ قول الغنى ما حرام، ليس فتوى، إنما تنزلا في مقام المناقشة. إبراهيم قال له بل فعله كبيرهم هذا وكان يتهكم بهم، ولم يفعله كبيرهم أصلا، لكن أرادهم أن يصلوا إلى هذه الحقيقة بأنفسهم من خلال هذا السؤال أو من خلال هذا الأمر التهكمي. قول الغنى حلال، يجي الفنان ويجيب الثاون، والرجال والنسوان، والنسوان لابسات أفخم الثياب وأحسن العطور ومتمكيجات وخالطين مع بعض، بس أنا أوريك الدين ده باهت كيف في نفوس الناس. الأب يكون ما دايس اليوم ديك، بيشيل شاله وغتايته يمشي في بيت أخوه بعيد من محل الحفلة، يقول لك الأولاد ما قادرين معهم نحن حاجة. الأولاد الأولاد دي أولادك ولا أولاد الجيران؟ مش أولادك، شيل عكاتك وغير المنكر بيدك، قل له والله ما تقوم حفلة هنا، أمشي بعكازك على الفنان ما تضقه بس مش عليه، شوف ما يقوموا جارين. يقول لك والله نعم شل مع الأولاد، الأولاد قالوا يمشي، قال رقد عين أخوه قال ويصلي الفجر حاضر، يقول لك عشان صلاة الصبح ما تفوتني قال. ده الأبو، والله يا أخوانا أنا أستغرب، يخلو الأبو أصر على الحفلة والولد ما قدر، دي معقولة؟ معقولة الولد يشاكل أبوي يعني؟ ما يشاكل، شيل عفشك وامشي شنو؟ إن أصحابك يومين لحد ما الحفلة ينتهي بعدك تعال راجع، لكن الأب يشيل عفشه ويقول الأولاد قالوا؟ إنت إذن على السلطان كده يا أخوانا. الشيء ده فيه ولا ما فيه؟ موجود ولا ما موجود؟ فيه؟ يعني يخلوا البيت، قول الحفلة حلال، بده الفنان كم؟ بيتفاوتوا، أرخص واحد 400، أدو 400. طيب والشدة ما حرام، يعتبر ما حرام، بيدخل الجنة؟ بيدخل الجنة؟ التعب ده كله فيه؟ طيب هل قاعد تتعب للآخرة زي تعبك للفنان ده؟ جيب وجهز وأمشي وأجر وعمل وأدعو، ده كله عشان حفلة ما بتدخلك الجنة؟ ده كان ما دخلتك النار. فبالتالي شوف التعب بيتعبوا الناس، نحن نتعب في حاجة كثيرة جدا، لكن لآخرتنا ما قاعدين نتعب كثير. عشان كده ابن القيم ركز في هذه المسألة على قضية شنو؟ على قضية ابن القيم قال لو دللت على كنز، لو أنك ظفرت به أو بشيء منه استغنيت غنى الدهر وترحل عنك العدم والفقر، أتسافر بهذا الكنز أم تبقى؟ لو قال لك في كنز في المحل فلاني كان لقيته تغنى ليه جنى جنى؟ بتمش تكوسه ولا بتخليه؟ بتكوسه؟ ماذا فعلت لتجد الطريق الذي يوصلك إلى الله. ماذا فعلت لربك؟ ماذا قدمت؟ في ناس قدموا قلت لك دول يطعنوا يقول شنو فزت ورب الكعبة. حتى زول الكتل وسأل قال سلطة فاز في شنو؟ قال لي أنا حيخش الجنة. الكتل أسلم وحسن إسلامه فكان القاتل والمقتول في الجنة. يا أخوانا زول اقتلوا يفارق الحي يقول شنو فزت ورب الكعبة. يا أخي نحن أهوانا ما قد نتخلى عنا، أهوانا ما قد نتخلى عنا. طيب ابن القيم ناقش مسألة مهمة جدا، قال إن لم تكن واجدا فكن متواجدا. إن لم تكن شنو واجدا، يعني كما وجدت تواجد. تواجد يعني شنو؟ تكلف أنك وجدت. التكلف اللي هو قال شنو؟ قال إذا لم تبكوا فشنو؟ فتباكوا. تباكى يعني أعمل نفسك قاعد تبكي، يمكن يجيك البكاء، حاول تبكي. كما بكيت حاول شنو؟ حاول تبكي. وإذا اشتبكت دموع في خدود تبين من بكى ممن تباكى. التواجد تكلف الوجد، تكلف من الواجد، يعني انت ملجد بتحاول تعمل نفسك شنو لجيت. ناقش ابن القيم هذه المسألة قال هل التواجد يسلم لصاحبه؟ قال اختلف الناس في التواجد هل يسلم لصاحبه على قولين، فقال الطائفة لا يسلم لصاحبه لما فيه من التكلف وإظهار ما ليس عنده، ما عنده وجد لكن داري يحاول يبقى عنده شنو، وقالوا ده ما صحيح وما بيسلم له وما مفروض يعمل كده. الطائفة الثانية قالوا يسلم للصادق الذي يسعى إلى أن يكون واجدا، ما وجد الطريق، ما وجد مرضاة الله، لم يجد مرضاة الله، لم يجد إرادة قوية في نفسه تلغي كل إرادة سوى الله. طيب ما وجده، يحاول يوجد. قال ده ممكن. الطائفة الثانية قالت ممكن، واستدلوا بقوله عليه الصلاة والسلام ابكوا فإن لم تبكوا فشنو فتباكوا. ابن القيم فصل بيناتهم قال والتحقيق، التحقيق في ماذا؟ التحقيق في ماذا؟ في التواجد، هل يسلم لصاحبه أو لا يسلم؟ قال إذا تواجد وتكلفه لحظ نفسه وشهوتها لم يسلم له، وإن تكلف الوجد لاستجلاب حال أو مقام مع الله سلم له. وهذا يعرف من حال المتواجد وشواهد صدقه وإخلاصه. يعني كلام ابن القيم التواجد أحيانا شنو؟ بينفع. كيف؟ أنت جيت وبقيت تحضر الدروس وصلت مراحل في المقامات الإيمانية لكن لسه ما لقيت، تواصل ولا تجف؟ إلى متى؟ إلى أن تجد. وبعد أن تجد سيتحول من القصود إلى الورود. أنت قصد الوجه من الورود، من القصود إلى الورود إلى الشهود إلى الوجود إلى شنو؟ إلى الخمود. فتحمد بعد ذلك نفسك وتسكن شهوتك من الاضطراب وتستقر في الحق والخير. طيب ابن القيم رد على ناس بيتكلموا عن وحدة الوجود، حاجة اسمها شنو؟ وحدة شنو؟ الوجود. هذا الكلام كلام عجيب، رد عليه. طبعا ده كفر. الكفر شنو؟ يقولون إذا أردت الله فكل شيء في الوجود هو الله. ليه؟ لأنه وجود الله، لأنه أوجده الله. قال ابن القيم وهذا كفر صريح وضلال واضح، إذ أن الخالق غير المخلوق، وإذ أن الرب غير المربوب. المربوب منه العبد، والرب منه الرب هو الله سبحانه وتعالى. رد عليهم ثم بدأ بعد ذلك في شرح كلام الهروي. شرح كلام الهروي كالآتي: الوجود اسم للظفر بحقيقة الشيء. قال ابن القيم: هذا الوجود مصدره وجد الشيء يجده وجودا وكذلك وجدا ووجدا. يقول تعالى: أسكنهن من حيث سكنتم من وجدكم. من وجدكم يعني شنو؟ مما عندكم ومما تجدون. ويقال وجد فلان، وجد فلانا، يعني فلان لقى فلان، وجد فلانا. وجدا ووجدا ووجدا كلها صحيحة، بكسر الواو وبضم الواو وبفتح الواو. وجدا ووجدا وشنو ووجدا. ويقال للرجل ذا جدة إذا كان ذا ثروة طائلة، ذا جدة. وربنا قال: وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. معناها ربنا أوجدهم، هو الموجد، هو شنو؟ الموجد. وبعد أن أوجدهم بعلمه وجدهم بعلمه على هذه الصفة التي ذكرها. قال تعالى: وما وجدنا لشنو؟ لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. طيب، هذا الإيجاد من الله حري بأن يسمى واجد وليس موجود. ربنا يسمى شنو؟ واجد وليس شنو؟ موجود. ليه؟ لأن موجود مفعول من وجد، والله عز وجل فاعل. عشان كده الفاعل من الإيجاد شنو؟ واجد. وفي حديث الأسماء الحسنى، في حديث تعداد الأسماء الحسنى، وفيه شنو؟ أشنو؟ الواجد. وإن كان دار أديكم معلومة، حديث الأسماء الحسنى غير صحيح، يعني لم يرد عن سلم حديث ذكر فيه جميع الأسماء الحسنى، ولكن قال: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة. ده في الصحيحين: من أحصاها دخل الجنة. والإحصاء إحصاء علم ودراية ومعرفة وعمل وتعبد، أن تتعبد الله بكل اسم من الأسماء. رحيم تطلب الرحمة منه، رزاق تتوكل عليه في طلب الرزق، خالق ومصور كويس تتعبده بمقتضى ذلك، فلا تقبل بالتصاوير والأصنام والتماثيل والنحوت، لأن هذه الصور ممنوعة وهكذا. لكن ما بعدك في حديث منصور صلى الله عليه وسلم إنه قال: هو الله الرحمن، صح؟ لكن وردت أسماء الله تعالى الحسنى بعضها في القرآن، من القرآن ممكن يزول صلتها، وبعضها في شنو؟ في شنو؟ في السنة، ليس فيها الواجد. وإن كان الواجد يطلق على الله حقيقة، يعني حقا هو شنو؟ هو الواجد. ده ابن القيم بناقش إنه ليه الهروي بيقول الوجود. الوجود كما ذكرنا ليس وجود الله، الوجود وجود طريق الله من العبد، يعني أن يبحث العبد عما يرضي الله حتى يصل إلى مرحلة تسمى مرحلة شنو؟ الوجود. وأي وجود هذا؟ هو وجود شنو؟ وجود الطريق الموصل إلى الله سبحانه وتعالى. طيب، قال: ممكن تقول ربنا موت، هذا صحيح، وممكن تقول ربنا واجد وهذا صحيح، لكن لا تقول ربنا موجود. ليه؟ ابن القيم قال الموجود اسم فيه النقص وفيه الكمال، وكذلك المريد والمعلوم. ما تقول ربنا معلوم، لأن المعلوم ممكن يكون كويس وممكن يكون شنو كعب. أي اسم بينسب إلى الله ولله الأسماء شنو الحسنى، عن شنو ليس فيها نقص أبدا من أي وجه من الوجوه. الحكيم في نقص، العليم في نقص، الحي القيوم الرحيم الودود الغفور الخالق البارئ البارئ المصور الرزاق أيوة القوي الجبار. أما المريد حتى الكلام، ربنا تكلم ولا ما تكلم، هو متكلم، لكن لا يجوز أن تقول من أسمائه المتكلم ولا المريد ولا الموجود ولا المعلوم، لأن فيها بعض النقص، وكل اسم ينسب إلى الله ينبغي أن يكون اسم شنو كمال. ابن القيم ناقش هنا حاجة مسألة عجيبة خلاص، قال في منزلة الوجود، قال كل صفة وصف الله بها نفسه أو كل خبر أخبر الله عن نفسه لا يجوز أن يتخذ منه لله اسما. ربنا وصف نفسه بصفات لكن ما سمى الأسماء دي، ما سمى نفسه إلا بالأسماء الحسنى. والله سميع عليم، والله قوي قدير، صح؟ إن الله كان عزيزا شنو حكيما. وصف نفسه بشنو؟ سمى نفسه بأسماء، لكن وصف نفسه بصفات وما يجوز أن يشتق له منها أسماء. مثلا وصف نفسه بقول تعالى ويمكرون ويمكر الله، فلا يجوز أن تقول من أسمائه الماكر، يخادعون الله وهو خادعهم الخادع. مثلا وصف الله سبحانه وتعالى نفسه وما تشاءون إلا أن يشاء الله المشيء، كويس. وصف الله نفسه بأنه يريد، أنه جنوب يريد الله بكم اليسر المريد، لا يجوز. أو صنع الله الذي، لا يجوز أن تقول الصانع، هل الصانع من أسماء الله؟ أو فعال لما يريد، الفعال هو أي فعال ممدوح؟ أه؟ فلا يجوز أن تقول أن الله شنو؟ أو ربنا قال يفتنهم، تقول شنو؟ الفاتن أو الفتان، هذا لا يجوز. أسماء الله تعالى شنو؟ حسنى قيم. ده كلام ابن القيم. قال الواجب والموجد، ليه هي؟ هو صحيح أن الله واجب، لكن لماذا لم نقل أنها من أسماء الله؟ لأن هنالك أسماء تدل على ذات المعنى وأكمل منها. أكمل معنى شنو؟ في أسماء تدل على أن الله هو الواجب، لكن أكمل من شنو؟ من هذه الأسماء، زي شنو؟ الخالق المصور، ما ده إيجاد، الباري ده إيجاد. فبالتالي لا نحتاج نقول الله فاعل أو الفاعل والصانع والمحدث والموجد والواجد، إنما نقول شنو؟ أه؟ الخالق والمصور والبارئ. ليه؟ لأن هذه أكمل، والله له الأسماء الحسنى. طيب يقول هو اسم لثلاث معاني، أولها وجود علم لدني يقطع علوم الشواهد. علوم الشواهد يعني العلوم الزود بتشهد بها الشريعة، الله قال والرسول قال. طبعا يا إخواننا التفسير الصحيح للعلم اللدني شنو؟ العلم اللدني من لدن من لدن ربنا. لدن يعني شنو؟ من عنده. في ناس مما يسمع كلمة لدن دي بتخيل حاجة بتحت تحت، يسمع كلمة لدن دي تتدك. في ناس فهموا أشاعوا للناس قالت لهم في اثنين، علم ظاهر وعلم باطن، علم شريحة وعلم حقيقة. علم لدني مما يسمع لدني دي ده السوق الأسود. طوالب فهموا الناس انه في علم تاني مما تسمع العلم اللدني. ايوه ده اللي تحت تحت يا اخي. العلم كله من لدن منه، القرآن من لدن منه. الله ما قال ده شنو؟ من لدن حكيم خبير. من لدن، لدن يعني شنو؟ يعني من علم. ربنا قال عن الخضر آتيناه من لدنا علما، مش شريعة تانية ومختلفة وحاجة تجد الزول في باله في مزاجه. لا لا لا والله يا اخواننا اقول لكم حاجة، انت عارف مشكلة المسلمين الليلة شنو؟ كده انا حديكم تعبير، انتوا شوفوا التعبير ده ياهو ولا ما ياهو. الدين فيه، في ناس دارين يجروا نفسهم على الدين، وفي ناس دارين يجروا الدين لنفسهم. الكلام ده كيف؟ في ناس دارين يجروا نفسهم على الدين، بيخوت نفسه محل ما الدين قال له ببارد، ده متبع. في زول داير الدين ولكن ما داير الصعوبات والمشاق، ده بيحاول يجر الدين عليه، يعمل أشياء ويبحث ليها عن مخارج في الدين ويلقى ليها فرقات من الدين وتأويلات من الدين ورخص من علماء الدين. دين الدارين شنو؟ دايرين دين ما فوق التزامات وقيود. تقول لي حرام؟ يقول لك كرهتونا. اي حاجة حرام حرام حرام يا اخي، ما اي حاجة حرام حرام، لكن انت بتسوي ذلك كله حرام. نعم ولا شنو؟ انت بتسوي الحلال يقول لك كرهتونا. اي حاجة حرام حرام، انت ما في حلال؟ اي في حلال، دار الحلال اي الكبدة والسمك والطماطم والجرجير والعجور والفتة والويكة والخضرة والإسكريم بدون بنات والإسكريم والحلال شوية. انت اللي بيخلي انت مش دقع السجائر شنو؟ وتقول لي السجائر كيف يا مولانا؟ اسألني قول لي الدكوة كيف؟ اقول لك حلال. تقول لي السجائر كيف؟ اقول لك حلال برضو. السجائر ودك وسوى هناك شو الناس دي. فبالتالي أصلا الناس دايرين تدين ساحي، دايرين دين ما فوق التزامات. عشان كده لو اللي يقولوهن شيخ يسهل لهم الحاجة، قول لك ده الشيخ ده العلم ولا بلاش، ده العلماء، ده الناس الماشيين مع العصر. يقول لك يا السلام بنجيك، لكن قدام الله ولا بنجيك؟ بنجيك عالم قدر ظروفك. ده كريم ولا عالم؟ ده أصلا ما سمعنا بذاته قال عالم قدر ظروفك. قال في ناس دارين يجروا الدين عليهم. طب الدين ما بيجره، لكنه بيجيب حاجات بيقول ده من الدين، لكن بيكون في الحقيقة هو ما من الدين، ده باطل. وفي ناس بيجروا أنفسهم لشنو؟ للدين. أسمع القاعدة دي، داير الدين داير الطريق أتوصل إلى الله. إذا لم تتعلم سمعنا وأطعنا، ما بتمش لقدام في الدين لنهاية. تتعلم شنو؟ سمعنا وشنو؟ وأطعنا. وأي زول بتعلم سمعنا وأطعنا حيخالف المجتمع. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، وطوبى للغرباء. إذا تعلمت سمعنا وطعنا، يقول لك الرسول قال كده، ما تفلسف، قال أي أثبتوا لي، جابوا لك الكتاب، سمعنا وأطعنا، تاني ما في كلام، قال لك سوي سوي. عمر بن عبد العزيز دي العبودية، جلق تركة مثقلة، تركة مثقلة ظلم، والناس بدلوا، بقى حال هو الدين. شوف الناس وصل لمرحلة بني إسرائيل عملوا كده، بقى حال هو الدين. أي ذو بخالف حال كأنما خالف شنو؟ خالف الدين. يعني مثلا أوريك حصة حاجة، الناس بيجوا يدفنوا الناس جوا الجوامع، دفن الناس جوا الجوامع مخالف لسنة الحبيب عليه الصلاة والسلام. الناس عملوا الكلام ده لدرجة انه بيجوا شايفين ده شنو عادي زي ما حصل حاجة، بيجوا ده الدين. بعد زمن كان جاءوا زوج قال لهم ما كتفوا الناس في الجوامع، يقولوا شوفوا المجنون ده، زي ما قال للرسل الأنبياء شوفوا المجنون ده. الرسل قالوا على مجنون ليه؟ قالوا معلم شنو مجنون ليه؟ لأنه خالف ما ألفوه من الدين، وهم يظنون أن هذا هو الدين، وما ظنوه دينا كان باطلا. قالوا ما ألفينا عليه آباءنا، شوف الحجة الميتة، ما ألفينا عليه آباءنا. عشان كده الناس ما عندها قابلية للتغيير تجاه المعتقدات القديمة التي ألفوها، ودي المشكلة. طيب قال شنو؟ أي زول بيسمع سمعنا وأطعنا، الناس حقول لك يا زول قال لك أعمل كده منه، والله الله قال والرسول قال، وليه تلغى شوف ناس فلان ساكن يا خلنا قال أشهد وجود في القرآن، أشهد في سنة الحبيب عليه الصلاة والسلام موجودة، في سنة الرسول موجودة، وهكذا. لو داير الدين تعلم سمعنا، والناس كان قالوا ها خليه يقولوا برضو ما سمعنا وأطعنا. الأنبياء قالوا فين ولا ما قالوا؟ الأنبياء ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك. الرسل قالوا شنو؟ مرحب بكم وشرفتونا، ها؟ قالوا شنو؟ صادموهم وقاتلوهم وهكذا. طيب قال ده العلم اللدني يا إخواننا، العلم اللدني هو العلم الذي من عند الله، القرآن من عند الله، والسنة من عند من؟ وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي. العلم اللدني، لكن نفهم إن العلم اللدني ده أحاسيس، أحاسيسك دي احتفظ بيها لنفسك، لن تكون دينا للناس. يقولك أنا حسيت، أنت حسيت، أنت نبي عندك وحي ما عندك وحي، خليك بعيد، حس هنا غادي غادي مننا. نحن كلنا عندنا أحاسيس، لكن أحاسيسنا خليناها زمان على جنب، وبقت أحاسيسنا مع شنو؟ مع القرآن. ومع شنو القرآن والسنة رأيكم فيهم شنو؟ الرسول سماها المحجة البيضاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا شنو. انت عارف الرسول عليه الصلاة والسلام ليس له إلا أن يتبع القرآن، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. دين بين يا أخي. قال ولو تقول علينا بعض الأقاويل، لو جاب حاجة من راسه لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. وما كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بلغ عن ربه أن يكون كذلك. طيب ده فيما يخص قال وجود علم لدني يقطع علوم الشواهد في صحة مكاشفة الحق إياك. بمعنى شنو؟ الزول لو وصل لمرحلة من اليقين مع ربنا ما بيحتاج لأدلة، زي المرأة قال لها أنا أجيب لك أدلة على وجود الله، قال شنو؟ وجود الله لا يحتاج إلى دليل. ده تقنعني إنه الله فيه. شوف لك موضوع تاني قلت له الصفيه، لماذا لا دليل؟ وأول دليل على وجوده وجودك أنت. أجابك منه هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. قال منقطعا عن مساغ الإشارة. الدرجة الأولى في الوجود وجود علم، والدرجة الثانية وجود عيان. هل أقول وجود الحق وجود عين؟ وجود عين ابن القيم قال ده كثير يا إخواننا في المدارس، وجود عين في الدنيا لا يتحقق لأحد. ما في زول يقول أنا شفت الله بعيني، كذاب مفتري أفاك، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. وقد قال الله لنبيه موسى وهو كليمه إنك لن تراني. لكن معاينة القلب لله معاينة يقين. ده ما بيحتاج بنقطع عن الإشارة، ما بيحتاج للنزول يوريه هذه المسألة. المرحلة الثالثة قال والثالث وجود مقام اضمحلال رسم الوجود فيه بالاستغراق في الأولية. ابن القيم قال الكلام ده كلام مزعج، لكن هو شرحه كالآتي. يعني مال ابن القيم إلى الجانب الذي الكلام حمل أوجه، ممكن تحمله على الشر وممكن تحمله على شنو؟ على الخير. هو كلام غامض. ابن القيم قام جاب الشر الفيه وجاب الخير وحمله على شنو؟ على الخير. ليه حمله على الخير؟ يا أخي ده من الأدب، ده من الأدب. زول قال كلام، كلامه ده حمل أوجه. الناس ناس الشر بيحملوا على الشر، لأنه أصلا هم مليانين شر، ولأنهم خبثة يحملوا على الخباثة. والطيب بيحملوا على شنو؟ لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم شنو؟ خيرا. فابن القيم من أدبه الرفيع حمل الكلام ده على الخير. الكلام ده على الخير على شنو؟ قال الإنسان يصل إلى مرحلة من الوجود ينشغل صاحبها بمن وجده. وجد منه؟ وجد الله. فيذهل عن كونه وجد الله. يعني شنو يذهل عن كونه وجد الله؟ هو وجد الله، ولكنه لا يعتقد أنه وجد الله بشطارته وذكائه. فكم من ذكي لم يجد ربه. أديك مثال، في بروفات في علم الذرة والطب يعبدون بقرة. تعرف البقرة؟ وفي واحد ما بيعبدوا بقرة جد، بيجيبوا صورة بقرة يجل البقرة دي يبكي ويسجد لها للصورة. وبروفيسور كبير ده لقى شنو ده؟ والله الحبة ما لقاها الزول ده. في دول بروفيسور في ذرة إله جيجل. تعرف الجيجل؟ الفار يعبد الفار. أقسمت بربي الفار ده أفهم منك، لأن الفار عابد لله. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. فالوجد الله ما بقول أنا وجدت الله. أي زول بيدعي يعلم أنه خلاف ما يدعي. قال أنا عالم ما عالم، قال أنا عابد ما عابد، قال أنا زاهد ما زاهد، قال أنا فاهم ما فاهم، قال أنا تقي ما تقي. الادعاء يخالف حقيقة الشيء، وأي زول يدعي حاجة أعلم بأنه بخلافها ما تدعي. العلماء الراسخين قالوا شنو؟ قال يحيى بن معاذ رحمه الله يا غفول ويا جهول، لو سمعت صرير القلم حين يكتب عنك في اللوح المحفوظ لمت طربا. قال لو واحد سمع صوت القلم بيسجله في عبادته، عبادتك انت قاعدين يسجلوا عليك في اللوح المحفوظ باسمك، سمعت صوت القلم بيكتب، قال كنت مت. الكلام ده معناه تعرف حقيقة مهمة جدا، ما من يوم إلا ولله فيه نعم ينعم بها على عباده، وما أنعم الله على عبده أفضل من أن يلهمه ذكره. يعني ربنا عنده نعم عليك كثيرة، أفضل نعمة من نعم الله شنو؟ إنك تذكره. لكن تذكره كيف؟ لولا أنه وفقك لما صرت ذاكرا. لذلك ابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى كان يقول أكرمك الله كرامات ثلاث جعلك ذاكرا له، ولولا فضله لم تكن أهلا لجريان ذكره عليك. جعلك تذكر، ولو أنت ما الله أكرمك وما عندك قيمة عنده ما بخليك تتصرف تذكره. أي ذل ما بذكر الله أعرف الله ما بيشرف فيه. الناس يقول لك والله ما قادر أذكر الله، أي ما مشرف فيك. لما انتصل مرحلة من النقاء يتصرف فيك سوف يجري اسمه العظيم وذكره الجليل على لسانك، ولو لم تبلغ درجة تكون بها أهلا لأن تكون ذاكرا له لن توفق لذكره. فأكرمك كرامات ثلاث، حملك جعلك ذاكرا له ولولا فضله عليك لم تكن أهلا لجريان ذكري عليك، وجعلك مذكورا به. مذكورا به يعني شنو؟ اذكروني. الكرامة الثانية وفق أول حاجة تذكره، الكرامة الثانية قمت ذكرته قام عمله شنو؟ قام ذكرك. وتم عليك نعمته بأن ذكرت عنده. من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ شنو؟ ذكرته في ملأ خيرا منه. المنزلة القادمة هي منزلة التجريد إن شاء الله. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.